الأمر المتقرر في الأحاديث الصحاح هو تحريم الحلف بالآباء وغيرهم، وأنه شرك بالله جل وعلا، ومن أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه بحديث نافع عن ابن عمر. وهذا الأمر هو الذي تقرر عند أهل العلم، والأحاديث في هذا متواترة. فمن حلف بغير الله، سواء حلف بالنبي أو بالأولياء أو بالصالحين أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالجمادات، فقد أشرك بالله جل وعلا. وتارة يكون هذا الشرك أصغر، وتارة يرتقي إلى الأكبر.